من القاهرة. لغة العرب. إشراقة على الألسنة والأقلام، يكتبها ويقدمها أحمد أبو طالب. أكان عجبا لك أن ترين الفرزدق يلهج بمدح الأمويين ويبالغ في هذا المدح حتى لا يصف اعتلاءهم العرش كان ثمرة دعاء عريض ارتفعت به عقيرة الناس الذين أجهدتهم الفتنة واشتد عليهم الكرب، فاستجاب الله لهم وبعث لهم بني أمية منقذين مخلصين. صدقت، وذلك في أبيات لم تعن القريحة على استظهارها. تقصدين قوله: دعوا ليستخلف الرحمن خيرهم، والله يسمع دعوى كل مكروب. فأصبح الله ولى الأمر خيرهم بعد اختلاف وصدع غير مشعوب. وتريدني ألا أعجب بعد هذا الكلام؟ لا بأس، وسوف أتلو عليك من شعر الفرزدق ما هو أشد عجبا. كيف؟ في معرض مدحه ليزيد بن عبد الملك يضخم الفرزدق دعواه التي يزعم فيها أن الله اصطفى بني أمية للحكم، حتى إنه لا يؤكد أنه لو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي لكان يزيد هو النبي. يا لمعرة الرجال الذين يبيعون أنفسهم بثمن بخس، يذهب أدراج الرياح ويخلف الهوان والصغار على مر الأيام والليالي. ومع هذا لا نعدم في كل زمان ومكان من يلعب هذا الدور، يبيع قلمه لقاء ثمن بخس. صحيح. والآن لنعد إلى الفرزدق، ماذا قال في يزيد بن عبد الملك؟ إنه يناديه بأنه خليل الله، ثم يقول: ولو كان بعد المصطفى من عباده نبي لهم منهم لأمر العزائم، لكنت الذي يختاره الله بعده لحمل الأمانات الثقال العظائم. ورثتم خليل الله كل خزانة وكل كتاب بالنبوة قائم، وحبلك حبل الله، من يعتصم به إذا ناله يأخذ به حبل سالمي. أليس الفرزدق هو صاحب القصيدة المشهورة التي مدح بها عليا زين العابدين بن الحسين معرضا بهشام أثناء الموسم لما حاول الوصول إلى الحجر الأسود فمنعه الزحام، ثم جاء زين العابدين فوسع له الناس وانفضوا حتى استلم الحجر؟ هو بالتأكيد. فما تفسير ذلك؟ هناك مذاهب شتى. إلى الغد إذن. إلى لقاء جديد مع لغة العرب. شاركت في تقديم هذه الحلقة إزميرالدا أحمد.